بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أكمل فيها ممالأة بعض أو أكثر للأسف الطرق الصوفية في الجزائر للفرنسيين. بعد أن ذكرت في حلقات أو حلقة سابقة على حلقتين مضتا أنه ذكرت أثر الجزائريين الصوفيين المرابطين الرحمانيين خاصة وأثر غيرهم في الجهاد ضد فرنسا، فقد كان للصوفية المجاهدة أثر عظيم في الحقيقة في الجهاد ضد فرنسا، وكثير من الصوفية قدم روحه مجاهدا في سبيل الله واستشهد في سبيل الله من أجل رد العدوان الفرنسي على الجزائر. هذه حقائق. لكني أيضا من باب العدل لابد والإنصاف أن أذكر أيضا أن هنالك من صوفية من مالأ المستخرب الفرنسي ممالأة عجيبة وسار في ركابه وفعل بقومه الأفاعيل، وذكرت في الحلقتين الماضيتين بعض تلك الصور. هذه الحلقة سأذكر قصتين أو قصة أولى وخبرا، أما القصة فهي لطيفة طريفة عجيبة، وهي ما أدري كيف يعني هذه قصة أول مسلم تيجاني جزائري صاحب منصب في طريقة تيجانية تزوج بأجنبية فرنسية، وهذا طبعا قصة زواجه هذا الرجل قصة عجيبة. تزوج امرأة، يعني طبعا هو مؤرخون يقولون إن هذا من صنع الاستخبارات الفرنسية، وهذا حق لأن القضية هكذا فيها غموض وفيها طرافة. اسمها أوري بيكارد. هذه ولدت في سنة 1849 في مدينة فرنسية، وكان والدها دركيا يعني شرطيا خدم فرنسا في الجزائر في جوقة الشرف. ويذكر التاريخ دائما أنه كان فخورا بخدمته لفرنسا، وأنه كان من ضمن الجيش الذي قضى على جيش الأمير عبد القادر الجزائري ودخل عاصمته الزمالة سنة 1843، أي قبل أن تولد ابنته هذه. في سنة 1861 ابنته هذه جاءت إلى والدها وعملت معه في متجر صغير. كانت تتردد على المتجر هذا زوجة الحاكم العام للمدينة، فأعجبت بها وطلبت منها أن تأتي إليها في البيت، وصارت تعلمها وتهذبها وتثقفها، وطلبت منها أن تكون معها، وثقت بها. ثم أثناء الحرب الفرنسية البروسية يعني الألمانية، هذا كان في سنة 1870 تقريبا، في أثناء الحرب قطعت خطوط التلغراف، فكانت هذه البنت تعمل الحمام الزاجل وترسل هذه أوري بيكارد هذه ترسل الرسائل لجند الفرنسيين عن طريق الحمام الزاجل، فهي كانت بنتا متحركة عاملة منذ صغرها، هذا كلام يعني وعمرها 22 سنة. قدر في إحدى المرات أن سي أحمد التيجاني، وكان الشيخ المقدم للطريقة التيجانية بل كان الخليفة العام للطريقة التيجانية، ورث ذلك عن أبيه، وكان عمر 24 سنة، كان في زيارة الجزائر هو وأخوه كان في زيارة لفرنسا هو وأخوه سي البشير أيضا التيجاني. وسي أحمد وسي البشير سي أحمد قدر له أن يرى هذه المرأة، أن يجتمع بها. كيف اجتمع بها؟ كيف رأى؟ هنا قصص أساطير، يعني مش أساطير، قصص يعني كأنها قصة محبوكة عاطفية لطيفة. ما أذكر هذا لأن أول ما أعرف مدى صحة هذا الاجتماع الرومانسي كما يقولون العاطفي، لكنه رآها فتأثر بها، كانت فتاة جميلة، تأثر بها تأثرا كبيرا جدا وتقدم للزواج منها، طلبها للزواج. والدها بيكارد عندما سمع هذا عاد بسرعة إلى بوردو، وكانت هي في بوردو مع المرأة التي كانت تشجعها وتعمل عندها هذه أوري. المهم فعادوا هذا سريعا يحذرهم هذا الزواج، وأن الزواج عواقبه يعني خطيرة وأليمة وكذا. وماذا تصنعين في الجزائر في الصحراء هناك في عين ماضي، أي مركز التجانية في الصحراء؟ الوزير الفرنسي زوج هذه المرأة التي تعمل عندها أوري هذه نصحه بالتمهل والتريث ولا يطرد على الزواج لأن في خدمة لمصالح فرنسا في الجزائر إلى آخر ما قاله. هنا استغل أبوها, استغل سي أحمد التيجاني استغلال كبير, خاصة سي أحمد تعلق قلبه تماما بهذه الفتاة الجميلة وأحبها وكان يريد زوجة له بأي ثمن, فاستغل هو هذا أبوها هذه المسألة وطلب منه أن تبقى تعبد الله على طريقتها الخاصة, يعني أن تبقى نصرانية, فوافق. هكذا جاء الخبر في التاريخ. ثم طلب منه المهر فقال عندي استعداد أعطيها 400 ناقة و2000 معزة ومثل وزنها جواهر وذهبا, أهم أن تقبل. و400 ناقة و2000 معزة مهر ضخم وضخم جدا في تلك الأيام, لأن مبلغ ضخم وكبير. ثم طلب الوالد أيضا منه أن تسكن في مكان متميز وقال له ماذا عن زوجاتك وجواريك, قال كلهن سأتخلص منهن عندما أعود إلى الجزائر مع زوجتي هذه. هكذا هذا يدل كله على أنها تمكنت من قلبه تمكنا لا مزيد عليه, وهذه مصيبة وليست مصيبة أن زوج الرجل امرأة نصرانية, فإن الله تعالى أحل ذلك بشروط. طبعا بعض الناس يظن أن الزواج بنصرانية مباح بغض النظر عن خطأ, طبعا صنات من الذين أوتوا كتابا من قبلكم, المحصنات لابد أن تكون محصنة, هذه الفتاة النصرانية لابد أن تكون محصنة حتى يتزوجها الرجل, يعني ليست مشهورة بالزنا, ليست مشهورة بأنها تسلم نفسها للرجال, هذا معنى المحصنات. ولا تكون حربية, يعني إيش حربية؟ يعني كما سيأتي الآن هنا في هذه المرأة, فإنها كانت امرأة حربية, وحربية يعني تعين الكفار على المسلمين برأي أو حرب مشاركة أو مال تقدمه أو مكيدة, وهذه المرأة اشتركت في هذا كله كما سيأتي الآن, فهذه ما يجوز الزواج بها, هذه امرأة لا يجوز الزواج بها, فإن الزواج بالنصرانية لابد أن تكون عفيفة ولابد أن تكون غير محاربة للمسلمين وغير ممالئة لأعداء المسلمين, هذا أمر لابد منه, لكن الشهوة تعمي وتصم, أو ربما الجاهل هذا عمره 24 سنة لا يدري ما قد خبئ لهم قبل الاستخبارات الفرنسية. وعد الفتى لفتاته, أو عد يعني هو فتى فعلا, عد شيخ الطريقة لفتاته هودجا وذهب بها إلى عين ماضي, فلما رأت المنطقة يعني تألمت, منطقة صحراوية وكانت تعيش في بوردو في فرنسا في منطقة مخالفة. المهم طلبت من زوجها الذي كان لعوبة في يدها كما يصف المؤرخون, طلبت منه أن تعمل قصرا, فعملت قصرا في منطقة تبعد عن عين ماضي 7 أكيال, عمل هذا القصر في تلك المنطقة, وهذا القصر جميل وشيد على نحو رائع وبأموال الطريقة التجانية طبعا التي تمتص من رقاب المسلمين الضعفاء, هذا أمر معلوم, وقريب من نبع اسمه نبع الكوردون هناك في قريب من عين ماضي. وهنا بدأت المرأة تعمل العمل الخطير الذي قدر لها أن تعمله والذي خطط لها أن تعمله. كانت تنصح زوجها في كل ما يتعلق بعلاقته بفرنسا, وتذكرون في الحلقة الماضية أنا سقت لكم اعترافات خطيرة وخطيرة جدا قام بها سيدي أحمد سي حسين أو سي أحمد المهم التيجاني. الاعترافات هذه خطيرة وخطيرة جدا, ربما كان كثير منها من أعمال هذه التي اعترف بها أمام سيكوني, الضابط سيكوني اعترف بها في عين ماضي في حفلة أقيمت في قلب مركز التجانية, اعترف من باب المباهاة هذا المرابط سيدي محمد الكبير صاحب السجادة التجانية بما قدم لفرنسا من أشياء عجيبة في الحقيقة, ربما تكون كل هذا الذي قدم بتدبير من هذه المرأة أو جل الذي قدم تدبير من هذه المرأة. فاسمعوا, وساهمت بقوة في توجيه النصائح للمستكشفين الفرنسيين, طبعا نعرف يعني إيش مستكشفين, وطلبت أوري من السلطات الفرنسية إنشاء مدرسة, وتم استخدام مدرس فرنسي لمدينة عين ماضي, وطلبت رافقت زوجها في خرجاته لجمع الصدقات والأموال والتبرعات, وخططت لتطوير أعمال الزاوية بطريقتها الخاصة, وبدأت في إحداث استثمارات فلاحية يعود دخلها للزاوية, وأنشأت مدرسة جديدة في منطقة كوردان التي فيها القصر. وفي 20 أبريل 1897 توفي زوجها سي أحمد وتولى مهام الزاوية أخوه سي البشير التجاني, والسيد بشير طلب منها الزواج فوافقت طبعا حفاظا على مصالحها، وكانت في 47 تقريبا لكنها وافقت حتى تحفظ حقوقها، وتزوجت في مقر العمالة الفرنسية بالأغواط وتحت عين ونظر الإدارة الفرنسية. وفي ربيع سنة 1899 قام مارتي باسين أو بيسين بزيارة أميرة الصحراء، وقد طلبت منه أميرة الصحراء اسمها لقبها، وقد طلبت منه كتابة حياتها الخاصة في هذه المملكة الطرقية أي صوفية، وكان تاج ذلك مؤلف باسم أوري بيكارد التيجاني أميرة الصحراء. يذكر أحد المراسل جريدة الفتح في هذا الكتاب يقول كلاما مهما في هذا، نعم، أصدرت كتابا فرنسيا في هذه الأيام أسمته أميرة الرمال، لأن تلك مجلة فتح قديمة وتعني نفسها، وملأته بالمثالب والمطاعن على الزاوية التجانية. وذكرت فيه أن سيدي أحمد هذا إنما تزوج على يد الكاردينال لافيغري على حسب الطقوس المسيحية، وذلك أن قانون الزواج الفرنسي كان دينيا مسيحيا لا مدنيا، يعني آنذاك قبل قانون لكاي 1905. وطبعا هذا كلام خطير، لماذا؟ لأن إذا لافيغري هو الذي عقد العقد، لكم أن تعرفوا من هو وما هو هذا العقد وما هو هذا الزواج أصلا. فإن لافيغري أنا ذكرت في حلقة التنصير هو أخطر من وطئت قدماه الجزائر مطلقا من القساوسة والرهبان. لافيغري كان يعمل في الشام وكان له أثر كبير في إشعال النار بين الطوائف النصرانية في الشام، بين الطوائف النصرانية والدروز، كان له مشكلات كبيرة في الشام، وطلب رسميا أن يأتي إلى الجزائر من أجل ينصر الجزائريين ويبتكر طرق لتنصيرهم، وهو من أخطر وأشد القساوسة على الإسلام والمسلمين. إذا كان هو اللي ذهب من الجزائر إلى فرنسا ليعقد العقد، لكم أن تعلموا إذن ما هي هذا الزواج وخطورة الخطورة البالغة لهذا الزواج، خطورة بالغة لهذا الزواج. نعم، المهم، وهذه المرأة في 1903 أعطيت لها شهادة التفوق الزراعي على جهودها في الصحراء. 1906 عينت ضابطا بالأكاديمية، يعني هذا كلام خطير وخطير جدا، إيش ضابط بالأكاديمية؟ وبعد بضعة سنوات توفي زوجها الثاني في 1911، يعني سيد بشير، وتولى ابنه علي مهام الطريقة، ولكن للا أمينة، هكذا سمت اسمها نفسها للا أمينة، كانت تكره هذا الولد، فغادرت عين ماضي إلى جزائر العاصمة، وعادت إلى قصرها في 1914 بطلب من الحاكم العام للجزائر. اسمعوا ليش، لماذا أيها الإخوة والأخوات عادت إلى قصرها في 1914 وقد بلغت من العمر 65 سنة؟ بغرض تشجيع الشباب العربي للالتحاق بالجيش الفرنسي للدفاع عن فرنسا، وكانت فرنسا في آنذاك قد بدأت الحرب في الحرب العالمية الأولى. رأيتم ماذا تصنع هذه المرأة؟ رأيتم كيف تصنع الدوائر الاستخرابية العالمية فينا عن طريق النساء؟ كيف تدخل في صفوفنا؟ كيف تفعل فينا الأفاعيل عن طريق امرأة؟ ويعني هذه كارثة. في عام 1920 عادت إلى بلدها الأصلي وكان عمرها 71 سنة في فرنسا، لكن سرعان ما عادت إلى الأغواط، ما قدرت أن تعيش في البرد الشديد في فرنسا، عادت إلى الأغواط في الصحراء 1922. هنا شاركت في حل النزاع للظهرة في الطريقة التجانية بعد وفاة سي علي ولد سي البشير الذي كانت تكرهه وغادرت الزاوية من أجله، من أجل كراهيته. يعني في 1918 ظهر نزاع في الزاوية التجانية، فعادت لتحل هذا النزاع، وقد طلب منها الشيخ محمد الذي هو بعد الذي جاء بعد سي علي، وربما هو محمد صاحب الاعترافات الخطيرة، اسمه محمد التجاني في 1920. نعم هو سيد محمد الكبير هذا اللي صاحب الاعترافات الخطيرة اللي ذكرت لكم في الحلقة الماضية بالخطيرة جدا. طلب منها سي محمد البقاء في قصرها وتولي مهام تسيير شؤون الطريقة مثل ما كان الحال في السابق، لكن جو جديد لم يعجبها، فرجعت لفرنسا، ثم رجعت مرة أخرى إلى الجزائر، بقيت في البليدة، ثم التقت سيدي بالعباس، وعادت إلى عين ماضي في 2 مايو 1928، وفي 9 يناير 1931 أعطي لها وسام الشرق من طرف وزارة الحربية. وبعضهم يقول وسام وسام الشرف. المهم وسام الشرف وسام الشرق, لكن كلاهما شيء واحد, نسأل الله السلامة. قالت الحكومة في تقرير رسمي لما أعطتها هذا الوسام, هذه السيدة, اسمعوا هذا تقرير خطير وخطير جدا, هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى. وضعوا خطين أو ثلاثة خطوط تحت كما تحب فرنسا وترضى. ولأنها كسبت للفرنسيين مزارع خصبة ومراعي كثيرة, ولولاها ما خرجت من أيدي العرب الجزائريين التجانيين هذه المراعي, الله أكبر. ولأنها ساقت إلينا جنودا مجندة من أحباب هذه الطريقة ومريدها ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص. استهزاء, استهزاء بقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وطبعا يقول المؤرخ هنا, يقول أحباب الطريقة التجانية يسمونها زوجة السيدين, زوج السيدين, زوج سيدي أحمد وسيدي سيد البشير زوج السيدين, لكن ما تزال مسيحية كاثوليكية إلى الساعة لأن مراسل عاصرها. قال ومن العجيب يعني إن 61 سنة قضتها كلها في الإسلام والمسلمين لم تغير من نصرانيتها شيئا. 61 سنة, تصوروا هذه المدة, الله أكبر, لكن الله يهدي من يشاء. 61 سنة وما أسلمت وماتت على كفرها وشركها, نسأل الله السلامة والعافية. ثم ماتت بعد ذلك في عين ماضي في 23 أغسطس سنة 1933 وكان عمرها 84 سنة. انظروا كيف نخترق أيها الإخوة والأخوات عن طريق النساء. يقول الدكتور عمر فروخ الطريقة التجانية التي كانت تسيطر على الجزائر أيام الاستخراب, يعني هو يقول استعمار, أنا أحب دائما أستخدم لفظ الاستخراب, معروف أنها كانت تستمد وجودها من فرنسا, وأن إحدى الفرنسيات من عميلات المخابرات تزوجت شيخا, فلما ماتت تزوجت بشقيقه, وكان أتباع يطلقون عليها زوجة السيدين ويحملون التراب الذي تمشي عليه لكي يتيمموا به. هذه مبالغة طبعا, الله أعلم مبالغة ولا حق, والله ما عاد الواحد يدري ماذا يجري. وهي كاثوليكية ما تزال على شركها, يعني يحملون التراب ليتيمموا عليه, يتيمموا بهذا التراب, وهي كاثوليكية يقولون, يقول ما أدري ويستهزئ يمزح يعني, أو أن يعني هذا حق الله أعلم. وقد أنعمت عليها فرنسا بوسام الشرق, وجاء في أسباب منح الوسام أنها كانت تعمل تجنيد مريدين يحاربون في سبيل فرنسا كأنهم بنيان مرصوص. أرأيتم؟ يعني أنا أريد فقط أن نفهم ماذا كان يجري في تلك الآونة, كيف كان أعداؤهم يخططون, كيف ينسقون, كيف يرتبون أوضاعهم. قضايا خطيرة. بعد هذه هناك خبر يعني أذكره وفي ثناياه قصة طويلة ما أستطيع أن آتي بها لأني ما أريد أن أطيل الحلقات أكثر مما ينبغي. في قضية الاشتباك الذي يجري بين الطريقة التجانية والطريقة القادرية, الشيخ الهاشمي مقدم الزاوية, مقدم زاوية عميش في سوف وادي سوف, عمل حفلا كبيرا وحضر ممثلو الطرق كالرحمانية والعيساوية والطيبية, لأن أصول هذه الطرق جميعا قادرية, وحضرتها كذلك إيزابيل إبرهارت. وقد تخوفت السلطة الفرنسية من هذا الاستقبال الحفل الكبير, فعمل غاستون كوفي رئيس المكتب العربي في الوادي على زرع الفتنة بين القادرين والتيجانيين, بين القادرين والتيجانيين. لماذا؟ لأن التيجانيين عملوا حفلة لاستقبال هذا الشيخ الشريف الهاشمي, ذكرت لكم بعض أخباري في الحلقة الماضية, في زاويتهم هذا الشيخ الشريف الهاشمي قادري والتيجانيون عملوا حفلة استقبال ودعوا باقي الطرق العيساوية والطيبية والرحمانية. تخوفت السلطات الفرنسية من هذا الاستقبال الكبير, فعمل غاستون كوفي رئيس المكتب العربي في الوادي, ومقصود مكتب العربي ومكتب أقامته السلطات الفرنسية من أجل السيطرة على العرب, وجعل فيه بعض العرب من أجل ذر الرماد في العيون ومن أجل تمهيد لجلب قلوب العرب إلى فرنسا. المهم عمل هذا الرئيس على زرع الفتنة بين القادرين والتيجانيين, فحبك مؤامرة لاغتيال إيزابيل وتلقت ضربة بالسيف. وقد اتهم الهاشمي الشريف أي القادري هذا الطريقة التيجانية بتدبير الحادث, ومن جهة أخرى روجت السلطة الفرنسية أخبارا توهم بها الرأي العام بوجود علاقة خاصة بين الشيخ الهاشمي والأنسة إيزابيل. وظفت هذا الحادث حادث الاغتيال على أنه من التعصب الديني الإسلامي وطبعا هي المخابرات وجاستون كوفي هم الذين دبروا هذا الحادث. من هي هذه إيزابيل إبرهارت؟ هذه باختصار امرأة جاءت إلى الجزائر. اختلفت أنظار المؤرخين في قضية، بعضهم يتهمها بأن عميلة جاسوسة دسيسة، امرأة تعمل لمصالح الفرنسية، وبعضهم يتهم لا أنها أسلمت وحسن إسلامها وأحبت الجزائر وأقامت على ترابها وأرضها ورضيت بقدرها في الجزائر وماتت بسيل، سيل جاء إلى القرية وهدم البيت الذي كانت فيه فماتت تحت الأنقاض. يعني في الحقيقة ما وصلت إلى قضية أخيرة، نتيجة أخيرة في قضية إيزابيل إبرهارت هذه. هي أوروبية أقامت في الجزائر، أحبت الجزائر، معلوم أنها أحبت الجزائر. هذا الحب لماذا؟ لو حقيقي، هل هو بتوجيه المخابرات الفرنسية؟ ماذا تصنع إيزابيل إبرهارت وهي وصفت بأنها جميلة في الجزائر؟ ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ كيف اشتغلت في الجزائر؟ قصة طويلة يطول ذكرها في الحقيقة، لا أستطيع إرادها هنا، ليس لها علاقة مباشرة يعني بما أريد أن أقوله هنا، إلا أنها كانت طرفا في قضية بين التيجانيين والقادريين، استطاعت فرنسا بها أن تشق صف هاتين الطريقتين أو التقارب الذي يمكن حدوثه بين هاتين الطريقتين وما ينتج من ذلك من خسائر لفرنسا، لأن طبعا تقايم على طريقة فرق تسد فرق تسد. فإيزابيل إبرهارت الله أعلم بما انتهت إليه، إن كانت أسلمت فرحمها الله، وإن كان غير ذلك فقد أفضت إلى ما قدمت. هذه إيزابيل إبرهارت، هذه اللي قلت لكم قصتها طويلة ومتشعبة وخطيرة. أيضا هنا خبر، تمكنت المخابرات الفرنسية من دس بعض العناصر في صفوف القادرية وكذلك في صفوف التيجانية. مخابرات عناصر، هذه العناصر من هي؟ المؤرخون يقولون إن هذه العناصر قسمين، قسمين، قسم عربي وقسم فرنسي. فرنسيون يأتون يعلنون إسلامهم ظاهرا، الله أعلم بالنوايا، هم يعلنون إسلامهم ظاهرا ويجلسون ويتقربون من الشيوخ، شيوخ الزوايا. هاي شيوخ الزوايا يكافئونهم بأنهم يسلكونهم، يعني يسلكونهم ويجعلون في الأماكن الرئيسة في الزاوية، في الأماكن الرئيسة، فيصيرون مشايخ وإمة ومؤذنين وخطباء، هم فرنسيون في الأصل. الله أعلم من هم هؤلاء، الله أعلم هل فيهم من حسن إسلامه أم كلهم مخابرات أم إيش وضعهم، ما ندري، لكن كارثة، كارثة على هذه الطريقة. والقسم الآخر عرب، عرب متسوسون من الجزائريين العملاء الخونة، وهم قلة ولله الحمد، متسوسون ويأتون ويفرقون الصف، هذه أيضا هذا أمر معلوم. طيب، وقام أيضا المستوطن دي بورتا الذي توفي سنة 1892 وهو مواليد قسنطينة، يعني مواليد الجزائر قديم، إذن هو أبوه وأهله في الجزائر، بوظيفة هامة تظاهر من خلالها على أنه من أنصار القادرية وقدم لها خدمات في الجزائر وفي تونس بأن ساعد على تأسيس زوايا لها، ونفس الدور قام من جهة بوجة تجاه الطريقة التيجانية، فكان جاسوسان الفرنسيان قد عمل على مضاعفة حدة التنافس بين الطريقتين، هذا جاسوس فرنسي يدخل في هذه الطريقة وذاك جاسوس فرنسي يدخل في طريقة أخرى، فيعملون على زيادة حدة التنافس بين الطريقتين، وهذه طبعا خطيرة وخطيرة جدا أيها الإخوة والأخوات. يعني بهذه الأخبار والقصص نختم الحلقة الرابعة في قضية الصوفية في الجزائر، حلقة خصصتها من أجل الصوفية المجاهدة الرائعة البطلة التي وقفت وقفات جليلة وصب أصحابها دماءهم في سبيل الله تعالى وفي أجل الجهاد في سبيل الله في الجزائر، وثلاث حلقات للأسف خصصتها مجلس صوفية الممالئة للفرنسيين، العملاء للفرنسيين، وفيها اعترافات خطيرة وخطيرة جدا لم نسمع للأسف الشديد من قبل الطرق هذه التي تورطت بهذا، يعني أي دفاع حقيقي، أي براهين حقيقية على أنهم ليسوا عملاء. الله أعلم بما قد كان، هذا الذي استطعته، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.